تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما فضل آية الكرسي؟ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أفضل آية القرآن كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وجاء أن من قرأ دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وإذا تأملت هذه الآية العظيمة وجدتها آية من أعظم الآيات في تعظيم الله ووصفه بالكمال ونفي النقائص والعيوب عنه، فأولها الله لا إله إلا هو، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، الحي القيوم الحي، فإن الحياة من صفاته، والقيوم القائم بأرزاق عباده، فالعباد كلهم محتاجون إليه مضطرون إليه، لا ملاذ ولا مفر منه إلا إليه. ثم نفى عن نفسه عيب النوم فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم تليق بالمخلوق الضعيف العاجز يستعين بها على حوائجه، أما الله الكامل في ذاته وصفاته فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تعالى وتقدس علوا كبيرا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا واستحقاقا وقهرا، فكل ما في الكون ملكه وتصرفه وقهره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يليق لأحد يشفع عنده إلا أن يأذن له للشافع يشفع، والشافع لا يمكن أن يتقدم الشفاعة إلا إذا علم أن المشفوع له ممن يرضى الله أقواله وأعماله، فإن الشفاعة لا بد فيها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع أن يشفع له. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا شرط واحد، من ذا الذي يشفع وفي الآية أخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. المخلوق يشفع عنده قبل علمه وقبل خبرته، وهذا كله بحق المخلوق، أما الله جل وعلا فهو أعظم وأجل بأن يشفع عنده بدون إذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعلم أحوال العباد صغيرها وكبيرها. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويحذركم الله نفسه، وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل الكرسي موضع القدمين، فالكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي والسماوات في العرش كأنها خمس دراهم ألقيت في فلاة من الأرض لعظم العرش الذي الله مستوي عليه جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، لا يثقله ولا يكرد حفظهما، أي حفظ السماوات، وهو العلي العظيم، علي القهر، علي القدر، علي الذات، فهو علي في ذاته على عرشه، علي في قهره، علي في قدره، فكل أنواع العلو تليق به جل وعلا لكمال ذاته وصفاته، وهو العلي العظيم، فهو عظيم جل وعلا في كل شيء، ومن كمال عظمته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، خلق هذا الإنسان وتكوينه كل ذلك من عظمة ربي جل وعلا. والله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.